موقع نور الدعوة يقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا إخواني في الله، إحنا الوقت في ليلة من العشر ليالي اللي ربنا أقسم بهم في أول سورة الفجر. إحنا في ليلة من ليالي العمر بتاعتنا، ليلة من ليالي العمر بكل معاني الكلمة. عايزين النهاردة بإذن الله نبدأ بمشهد لا ينسى في التاريخ، التاريخ مش هينساه أبدا أبدا. مشهد في سيدنا عباد بن بشر الوحيد، كل الجيش نام، هو اللي لسه صاحي، الجيش كله نام، هو الوحيد اللي بيحرسه، وقف هو بيحرس، الجيش كله وقف يصلي ويقرأ بالقرآن. سيدنا عباد بن بشر واقف أحد المشركين بيراقبه، لقى الوحيد اللي صاحي في الجيش، قال أنا لو قتلت ده الجيش كله هيتكشف. رمى عليه سهم، ممكن يكون السهم وقع في رجليه، ممكن يكون كسر ضلع من ضلوعه، ممكن يكون جه في أي مكان من جسمه، بس يقينا وجعه، يقينا نزف دم، يقينا هدد حياته. وفي أعجب رد فعل يمكن أن يتوقعه أي إنسان، ينزع عباد بن بشر السهم ويرميه على الأرض ويرجع يكمل قراية القرآن تاني. المشرك يرميه بسهم تاني، سهم تاني جيب مكان تاني في جسمه، قطع ايه في جسمه، نزف ايه بجسمه، قلمه في انهي جزء من جسمه. وفي مشهد عجيب جدا تاني ينزع السهم ويرميه ويرجع يكمل تاني. المشرك يعملها مرة تالتة، يقينا يا جماعة كانت حياة عباد بن بشر في خطر، يقينا شاف الدم نازف من ثلاث اماكن من جسمه، يقينا هتلاقي حتة من عظمه اتكسرت، شيء من لحمه تمزق، ومع ذلك يرجع تاني ينزعه، ثم يوقظ غيره من الجيش ويقول لولا ان خفت ان ينكشف جيش المسلمين لأحببت الا اترك هذه الصورة ولو خرجت فيها روحي. لو روحي خرجت يا جماعة، هم دول فرسان القرآن بحقه حقيقي، هو ده الحب الصادق للقرآن، هو ده الارتباط الحقيقي بالقرآن. احنا الليلة بإذن الله مع اول حلقة عملية في سلسلة فرسان العاشر، فرسان القرآن. طب انت بادئ بالقرآن ليه؟ بادئ بالقرآن لان احنا في معركة يا جماعة، ده سلاحك، ده شحنك اللي هتقدر تواصل المعركة بيه بإذن الله. في كلية الطب لما الطلبة بيدخلوا في سنة اولى يقولوا لهم 30 او 40 واحد هيتعينوا في الجامعة، 6 سنين بيوصلوا الليل بالنهار بيقتلوا نفسهم عشان يبقوا من ال 30 واحد ده هم. طب لما الرسول قال لنا 70,000 واحد هيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ليه ما قتلناش نفسنا؟ ليه يا جماعة؟ معلش يا جماعة، هنتعب شوية، هنستحمل شوية، هنيجي على دنيتنا شوية، هنيجي على نومنا شوية، ولكن في الاخر هنسمع الكلمة اللي منى قلب كل مؤمن امتى يسمعها؟ نسمع ادخلوها بسلام، بسلام. خلاص كل اللي بنسمعه للدار الاخره ده ملناش دعوه به، ادخلوها بسلام. فرسان القرآن، عشان نبقى فرسان في القرآن بإذن الله لازم نعرف ان كل حاجة في القرآن بتملى صحيفتك بالثواب. لو قريت القرآن صحيفتك تتملى حسنات، لو قريتيه مجرد انك تفتحي وتقعدي تقري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم ان يغدو الى بطحان او العقيق، صحيح مسلم، مكان مليان جمال، فيأتي بناقتين كوماوين. الصحابة قالوا يا رسول الله السلام ده الناقات الكوماء دي يعني زي العربيات الاحدث موديل الوقت كده ببلاش يا رسول الله، ده حاجة عظيمة جدا. فلأن يغدو احدكم الى المسجد فيقرأ ايتين من كتاب الله او يعلم، خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع. عارفين يعني يا جماعة؟ يعني يا شباب لما اقول لكم الوقت ايحب احدكم ان يغدو الى توكيل مرسيدس او توكيل بي ام، فيأتي بعربيتين اتنين دوينو بيرا، اتنين جيب شيروكي. فلأن يغدو احدكم الى المسجد فيقرأ في جلسة الضحى ولا ما بين مغرب وعشاء، فيقرأ ايتين خير له من عربيتين دايو، ثلاثة خير من ثلاثة جيب شيروكي. يعني ايه يا جماعة؟ يعني الناقة الكوماء زي العربية الاحدث موديل الوقتي، يعني صورة النمى احسن من 40 عربية شبح، يعني صورة النزعات احسن من 46 عربية بودرة ولا عيون، يعني صورة عبس احسن من 2 عربية اكس 5. يعني ايه يا جماعة؟ وزادت كل يوم يا رسول الله، كل يوم قدامنا الفرصة ديت. يا جماعة قراية القرآن في المسجد في جلسة الضحى او في اي وقت من اليوم بتملى صحتك حسنات. طب لو قريت في بيتي تملى صحيفتك حسنات ازاي؟ شوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلوات من رب العالمين عليهم الدين. رسول الله يا جماعة، رسول الله لما وصلنا بالقرآن بالكتاب العظيم ده الواحد حاسس ان هو مكسوف يا جماعة، مكسوف. المرأة التركية اللي قابلت واحدة عربية في الحرم وهي بتقول لها بتبكي، بتقول لها انا ما اعرف اقرأ قرآن، انا اروح النار ان ما اعرف اقرأ قرآن، ما كسفكيش. الراجل المشلول اللي كان بيبكي في المستشفى لانه مش قادر يقلب صفحات القرآن، ما كسفكش. منظر اليهود وهم رايحين يحصروا قرية من قرى الفلسطينيين